وقال حدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. يقول ما حجر الحجر، حجر وحجر. الحجر في اللغة، أنت لو أخذت الكلمة كده وهزيتها شوية، حجر، حجر، حجر، تجد الحجر الأساسي هو الأصل المادة الحجر. والحجر يقولون الحجر صلب ولا رخو، تقدر تيجي تدق براسك تضرب برجلك يمنع نفسه عنك من أن تؤذيه، يعني هو حافظ نفس يؤذيك ولا تؤذيه. فمادة الحاء والجيم والراء تدور حول الحفظ، تقول هذا حجر وحجرة. الحجرة ما أقيم على حدودها الجدار، حجرة حدودها، منع من أن تدخل عند الجار، منع أن يدخل عليها ما ليس منها أو يخرج منها إلى غيرها شيء، فحجرت أي منعت. والحجر على السفيه منعه من التصرف في ماله، والحجر للمرأة يحفظ الطفل وهي تربيه وتحضنه. إذا مادة الحجر وحجر، والحجر إن في ذلك ليش؟ في لذي حجر، ذي حجر أي العقل، والعقل سمي حجر لأنه يحجر ويمنع صاحبه من التصرفات المهلكة له. فحجر إسماعيل، حجر الحجر أي منع من أن يتسرب خارج الإيش؟ خارج المسجد، وحجر من أن يدخل المسجد عليه. ما حجر الحجر أي جعل له حاجز يحجره إلا ليكون طواف الناس من ورائه يستكملون رقعة البيت. إذن العبرة في الطواف لا بالبناء الموجود. ولو أريد تعديل الكعبة واحتجنا إلى إزالة البناء نهائيا لنبني من جديد نطوف بأرضها، لكن يقولون نجعل مثل الخيمة أو نجعل كحاجز يحدد لنا ونكون نطوف حول أرض الكعبة إذا لم يوجد هناك بناء. إذا ما حجر الحجر إلا ليطوف الناس من ورائه. ويذكر الزرقاني وغيره من العلماء أن هذا إجماع المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يقتصر في طوافه على البنية القائمة ويدخل من فتحتي الحجر على أن ذلك طواف بالبيت، ويقول بأن البيت ما كان له بناء، أما الأرض التي لا بناء فيها لا يقال لها بيت. هذا في اللغة، والبيت اللي تبغى تسكن أنت ولا غيرك. لكن بيت الله لقد قيل عنه وهو غير موجود، أسكنت إيه؟ بواد غير عند بيتك المحرم، والبيت ما هو موجود ولا له أثر هنا، لسه خفي في بطن الأرض. إذن لا يصح الطواف إلا إيش؟ من وراء حجر إسماعيل.